اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين، هذا وعيد شديد من الله، بل عذاب الشديد والويل الطويل في جهنم، عذاب شديد في جهنم. الويل هذا الوعيد هو للمطففين، الذي يطفو المكيال والميزان، يتفسرهم الله من المطففين. قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذوا حقوقهم من الناس بيأخذوا حقهم وعافي كامل، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا أعطوا الناس حقوقهم بيضحشهم حقوقهم ولا بيوفوهم، يحتاجون كسر سواء في مكيال ولا في ميزان ولا في غير. المهم بيستوفوا حقوقهم من الناس كاملة ولا يوفوا الناس حقوقهم كاملة، ينقصهم حقوقهم ويحسهم حظهم. الوعيد الشديد بل ويل والتهديد من الله والوعيد الذي بعذاب جهنم هو لهذا الصنف من الناس. جعل الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني قال ما بالهم يعملوا هذه الأعمال، ألا يظنوا ألا يدور في حسبانهم أن الله لا يبعثهم يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم، ما بيخافوا الله ولا يخافوا اليوم الآخر ويتركوا هذا العمل الباطل، ألا يظنوا أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. يعني أجل هو موقن ومؤمن بلقاء الله وبالحساب والعقاب، أن الله بيعذب العصاة مهم مقدمين على مثل هذا العمل. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم يلقى جزاءهم يوم القيامة، حاسبهم الله كل من يحاسبه بأعماله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. قال الله إن أحصى أعمال الفجار صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها في كتاب مرقوم، في ذكر أعمالهم كلها، ما يقادر من أعمالهم لا صغيرة ولا كبيرة، لأن الله لا يجزهم على أعمالها ولا هو فايت من أعمالهم شيء، كل أعمالهم سجلة، كلامهم ووسالس صدورهم ودنياتهم الخبيثة وأعمالهم الخبيثة كلها مسجلة في كتاب مرضوم. ويل يومئذ للمكذبين، الويل كل الويل بالعذاب بجهنم في يوم القيامة، هو الذي يكذبوا بيوم القيامة، المكذبين بيوم القيامة العذاب الشديد لهم. الذين يكذبون بيوم الدين، الغير والعذاب الشديد هو المكذبين اللي بيكذبوا بيوم الدين بيوم الجزاء والحساب. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني الله إنه ما بيكذب بهذا اليوم إلا أهل العدوان والذي يرتكبوا المآثم والجرائم، أهل الإثم، أهل العدوان على العباد والفساد في الأرض، والذي يرتكبوا المآثم والجرائم هذا الذي بيكذبوا به، من المؤمن ما بيكذبوا بيوم الدين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول، هذا الذي بيكذبوا بيوم الدين أهل العدوان أهل الإثم، إذا تلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله، تلى عليهم آيات القرآن، بيواجهوه ويجاوبوا عليه، قالها مبلا أساطير الأولين، مبلا حزايا الأولين وقصص الأولين وخرافات الأولين، حزايا وقصص من بعد الأولين، ما هي وحي من الله ولا هي من ولا هي رسالة من الله ولا هي ما بلا بتكذبها أنت يا محمد، وتتحبر الأولين وتجيت بالصعيرة تقول إن الله وحاء آياته. كلا بغانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني قال الله انزجروا عن هذه المقالة الآثمة والباطلة. السبب في تكذيبهم أن أعمالهم قد غطت على قلوبهم، أعمالهم ارتكابهم للمآثم وارتكابهم للكفر والتكذيب بآيات الله وفعلهم للجرائم وللعدوان على العباد، هذه غطت على قلوبهم حتى لا تفقه القرآن ولا تفهمه. السبب أنهم ما فهموا القرآن بسبب أعمالهم الخبيثة، قد غطت على قلوبهم، تراكمت أعمالهم القبيحة حتى غطت على قلوبهم فلا يفقهون ولا يفهمون. خلى طران على قلوبهم، يعني غطى على قلوبهم، ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون من مكاسب الإثم والعدوان والبغي والفساد في الأرض اللي غطت على قلوبهم حتى لا تفهم ولا تفتهم القرآن، وجعلتهم يكذبون بالنبي وكذبوا القرآن. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الله إن هؤلاء المكذبين بيوم الدين هم يوم القيامة محجوبون عن رحمة الله، ما لهم في رحمة الله نصيب، ولا معهم حظ في رحمة الله، ولا معهم إلا عذاب الله في جهنم، ما معهم من رحمة الله أي نصيب ولا أي حظ ولا دخل فيها. ثم إنهم عصاروا الجحيم، ثم إنهم حريق جهنم، وقل جهنم يصليهم الله في الجحيم بين أطباق النار. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، لا يقول لهم الله وبعد تقول لهم الملائكة حذرة جهنم، قالوا هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون في الدنيا، التي أنذركم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنذركم بها رسولكم، وحذركم عاقبة أسيانكم، إنكم بقى تحرقوا في حديد جهنم، بقى تعذبوا بين أطباق جهنم خالدين محلدين، وقلتوا كذبتوا بها، هذه كيف بتروها عيان، قلتوا بتصلوا حريقها وتذوقوا ألمها، هذا اللي كانت تكذبوا به. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرضون يشهده المقربون. قال الله كتاب الأبرار يعني أعمالهم، قال الله إن أعمال المتقين الذين كانوا بيعملوا أعمال البر في الدنيا أعمالهم محصية في كتاب رفيع، كتاب رفيع بأيدي الملائكة المقربين، محصي فيه أعمالهم أعمال البر، ومحصي فيهم أعمال التقوى، وبيكتبهم الله أجورهم على أعمالهم اكتسبوها، على أعمال البر اكتسبوها، وبدي مرقومة في الصحف فصحف يشهدهم مقربون، يعني هو كتابهم بأيدي الملائكة المقربين. إن الأبرار لفي نعيم، أهل البر والتقوى هم في نعيم الجنة يتنعموا فيها، على الأرائك ينظرون، بيجلسوا في مجالس رفيعة ينظروا إلى نعيم الجنة وأنهارها وأشجارها وزينتها في مجالسهم، أهل الجنة بيجلسوا في مجالس، يتجمعوا في مجالس رفيعة ينظروا إلى نعيم الجنة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني قال على وجوههم في وجوههم يعني وجوههم نظيرة عليها رونق جمال وزينة، يظهر يعني يدري واحد منهم في سرور وفي فرح وفي نعيم، بيبين في وجوههم، يسقون من رحيق مختوم، يسقيهم الله من شراب مختوم، على مختوم لهم يفتحوا الختام يشربوا العصير، ختامه مسك، جو مختوم عليه من المسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله في هذا النعيم، هذا النعيم هو الذي ينبغي أن يتنافس المتنافسون ويستبقوا عليه في الدنيا، لا يروح يستبقوا على زينة الحياة في الدنيا ومتاعها، له متاع زائل، ينبغي أن الناس يتنافسوا في ذا ويستبقوا فيه ويطمروا عليه، من هو يبقى يسبقه، من هو يبقى يكون له النصيب الأكبر منه. ومزاجه من تسليم، الرحيق المختوم الذي يسقيهم الله منه، هو ممزوج من عين اسمها تسليم، عين يشرب بها المقربون، هي عين يشرب منها عباد الله المقربين إلى الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، قال الله في الدنيا كان المجرمين يضحكون من الذين آمنوا في الدنيا ويسخروا منهم ويحتقروهم، قلوا ذولا الضلال يتبعوا محمد وخرجوا من دين آبائهم وتركوا عبادة آبائهم وراحوا صلاة الله، يعني بيسفحوا النبي بيسفحوا أتباعه ويضحكوا منهم يستهزئوا بهم، إذا راهم يسخروا بهم يحتقروهم. الله الذين أجرموا كان يسخروا من المؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون في الدنيا، إذا مروا بهم يتغامزون سخرية منهم واستهزاء، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاتهم المجرمين، بعد ما يسخروا من المؤمنين وإذا مروا بهم يتغامزون كما عادوا إلى أهلهم بيعودوا هم كيفين، لأنهم قد عملوا عمل عندهم إنهم عملوا عمل ظهر وعمل ناجح، حين بيسخروا من المؤمنين واستهزوا بالدين. عندهم مثل خير العمل انهم يتحققوا عمل. وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء ضالين. المجرمين إذا رأوا المؤمنين قالوا هؤلاء ضالين، جاءوا ضلوا وصبعوا وخرجوا عن الدين وخرجوا عن الهدى. جاء قال الله ما أرسلوا عليهم حافظين، قال الله ما جعلناكم أيها المجرمون تحفظوا أعمال المؤمنين ذولا وتحكموا عليهم، هم جاءوهم رسل، ما أرسلكم الله عليهم تحصوا أعمالهم، هم أهل بر وأهل ضلال. فيوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أما في يوم القيامة إذا المؤمنين قد يضحكوا من الكفار ويسخروا منهم ويستهزئوا بهم، على الأرائك ينظرون وبدمع في مكان الكرامة والدفعة. يوم القيامة بدمع على مناظر ينظروا إلى المجرمين، هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ قال هل حصلوا على ثواب على أعمالهم فيه؟ قال نعم، بدياهم عذاب في جهنم نالوا ثوابهم وثوابهم مبلغ جهنم.